وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن هنا ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، أي العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فيعلم من يطيعه فيثيبه، ويعلم من يعصيه فيعاقبه. نعم، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. فهذا العلم من أفراد علمه الأزلي سبحانه وتعالى، من أفراد علمه الأزلي، نوعه قديم وأفراده متجددة. ليعلم من يطيعه، هذا علم يتعلق به الثواب، ممن يعصيه هذا علم يتعلق به العقاب. قال: والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن الإخلاص واحد مطلوب من الجميع، نعم، في شريعة موسى وفي رسالة موسى وفي رسالة عيسى وفي رسالة جميع الأنبياء، لكن الشرائع مختلفة، كما في الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني الأب واحد والأمهات متعددات، إخوة لعلات. فشبه، نعم، الأصل الإسلام بالأب، أو التوحيد، الأصل التوحيد بالأب، وشبه الشرائع المختلفة بالأمهات. نحن إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع مختلفة. وقيل المخاطب بهذه الآية، قال ابن كثير: وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة، ومعناه: لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم، أي جعلناه، يعني القرآن، شرعة ومنهاجا، أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة، أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. قال ابن كثير: هذا مضمون ما حكاه ابن كثير عن مجاهد رحمه الله. والصحيح، قال ابن كثير: والصحيح القول الأول. نعم، يعني الملل، لكل جعلنا منكم، اليهود والنصارى، نعم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل، نعم، أمم الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، يقول ابن كثير: والصحيح القول الأول، ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وهم أمة واحدة،

للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح يعني أن المراد كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الأمم يعني السابقة أمة كل رسول، أن هذا هو الصحيح. لكن توجيه يعني من وجه بأن المراد هذه الأمة لكل جعلنا يعني جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا له وجه، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أمته إلى ثلاث فرق: مؤمنون باطنا وظاهرا، كفار باطنا وظاهرا، منافقون كفار في الباطن، مسلمون في الظاهر، يعني كما في أول سورة البقرة. فهم على هذا الاعتبار مختلف. أيضا يعني اختلاف المتبعين، منهم سابق يعني بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. الثلاثة الأصناف كلهم يعني في الملة مسلمون. أي نعم، منهم سابق في الخير ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم ولم يفعل زيادة، أما السابق بالخيرات فعل الواجبات والسنن وترك المحرمات، نعم، وما يؤدي إلى المحرم من المكروهات، فهذا مقتصد، فهذا سابق يعني. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على أداء الواجب وترك المحرم فقط. والظالم لنفسه هو الذي مع أنه مسلم، نعم، ترك بعض ما يجب عليه وفعل بعض ما حرم عليه، فظالم لنفسه. إذا مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم. وقال الضحاك: نعم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم. وهذا أيضا ينطبق على هذه الأمة، منهم من يعني صدق، ومنهم من كفر، ومنهم نعم على اختلاف. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وليست كل الموجودات متماثلة. أي نعم، وهذا من آيات الله عز وجل: بما كنتم فيه تختلفون. نعم، بل هم معاندون للبراهين القاطعة بعضهم، والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك: فاستبقوا الخيرات، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وقوله: أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يؤيد يعني ما ذكرت من توجيه القول الثاني، أن المعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أنهم هذه الأمة، لكل جعلنا القرآن لكم شرعة ومنهاجا، يؤيد ما ذكرته الحديث، حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة، هذه الأمة يعني أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه 72 فرقة هذه داخل الملة مسلمون، لكنهم فارقوا السنة والجماعة، لم ينجوا من الافتراق والوعيد إلا من التزم السنة واجتمعوا عليها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعض يعني الجهلة أو أصحاب الأهواء ينكرون هذا الحديث، وهذا الحديث ثابت، حديث الفرق ثابت صحيح، وقوله أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلى الله الآية. يعني هذا دليل على أن الحق ليس بالكثرة، ليس بكثرة الأصوات، وإنما قد يكون الحق مع القلة. أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتال مانع الزكاة نعم، وارتدوا بمنعهم الزكاة لأنهم يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤدي إليه، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا استمرار وجوب أدائها إلى ولي الأمر، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فنعم أحيانا يسمون المرتدين وأحيانا يسمون مانع الزكاة. عمر رضي الله عنه هو زعيم المعارضة، ما أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد مع أبي بكر رضي الله عنه، حتى قال أبو بكر وعزم وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عندئذ قال عمر فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. فالعبرة ما هو بالكثرة، ما هو بالأصوات، صناديق الاقتراع وكذا، يعني من كثرت له الأصوات، أصوات الرويبضة أو أصوات الذين لا عقول لهم، يعني لعبت بهم الشهوات، تحتسب ويترك يعني أهل الرأي وأهل العقل وأهل الدين، الله المستعان. فهذا من معايب الديمقراطية، أنه بكثرة الأصوات. أي نعم. وأيضا الديمقراطية من أكبر معايبها أنها يعني تجعل ما أنزل الله محل بحث ونظر، فهي تجري حكمها على حكم الله، تحكم على يعني القرآن وما أنزل الله حاكم على غيره ولا يحكم عليه. هم لا يجعلون محل نظرهم أي نعم ما أنزل الله عز وجل وغيره، بينما الشورى في الإسلام لا تنظر يعني في ما ثبت فيه النص، إنما تنظر فيما لا نص فيه، تنظر فيما هو محل الاجتهاد، وإذا اجتمع رأيهم على شيء ليس ملزما لولي الأمر. يعني في فروق كثيرة بين الشورى والديمقراطية المزعومة، ديمقراطية الغرب، الله المستعان. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله ابن سوريا وشاس بن قيس، هذول يهود، قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه.

من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وأخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل يعني في العطايا قرأ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الخوطي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أنبأنا شعيب ابن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.